الطريق التسعين بعد مئة السابعة على واحد تحت عنوان رد شبهات مدعي الجهاد. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الاول من جماد الاولى 1414 هجري الموافق 17 من الشهر العاشر 1693 ميلادي. الطائفة المنصورة ليس هناك نص لانها تكون في بلد معين، فلو ادعينا نحن مثلا ان الطائفة المنصورة هنا في عمان تكون هذه الدعوة كاذبة، ما الدليل على ذلك؟ لكن بلا شك الطائفة المنصورة تكون في بعض الاحيان وهذا هو الغالب متفرقة في بلاد الاسلام، وقد تكون احيانا في اقليم معين، وقد تكون في بلدة على حسب الظروف والفتن والى اخره. فجر هذه الاحاديث لطائفة معينة وادعاء انها هي المقصود بها هذا في الواقع من باب تأويل الأحاديث على غير تأويلها وجر النصوص إلى تأييد أذكار معينة لا دليل فيها. وإيش كمان في عندك من الأسئلة حتى نرجع لإجابة عن الأسئلة السابقة؟ قد يعني أخذ فكرة عن أهمية هذه الأسئلة بالنسبة لموضوع الجماعة الإسلامية، لأنه أنت بدأت الحقيقة بمسألة أعتبرها ثانوية مع أنه يدل كمسألة ثانية على ضعفهم في فهم النصوص من جهة، وضعفهم في معرفة الصحيح من الضعيف من النصوص في جهة، مع ذلك يؤمرون أنفسهم ويعتبرون أنفسهم هي الطائفة المنصورة. نحن نعرف الطائفة المنصورة من آثارها، من علومها، من دعوتها، دعوة الجهاد. الآن كلمة الجهاد، أين هذا الجهاد؟ أين هذه الطائفة التي تجاهد فعلا، يعني ليس بالأقلام بل وبالسنان أيضا، إدعاء وجود هذه الطائفة مكابرة وجهد للواقع، ثم معناها أن الذين يدعون هم يدعون ما ليس لهم. ففي أسئلة أخرى عندك؟ من أول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه بعض الشبهات من كتاب العمدة في إعداد العدة أعرضها على شيخنا المحدث الفقيه العلامة ناصر الدين الألباني ليقوم بدوره بالرد عليها بأسلوبه العلمي الفريد الذي يستمده من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. يقول حديث غزوة مؤتة حيث أمر صحابة خالدا عليهم لما قتل أمرهم وهم في غيبة عن الإمام الأعظم فرضي النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا، وحديث عبادة بن الصامت دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منصتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا صواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول ونحن نسأل أصحاب هذه الشبهة كيف يقاتل المسلمون في هذه الحالة حيث لا إمام، كيف تكون العدة؟ وهذه الشبهة يقول من صميم اعتقاد الشيعة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد. حتى يخرج إيش؟ الرضا. المهدي المنتظر يعني غير في فيه. يقول الوجه الأول أنه كما يتضح من نص الحديث أن الفرقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها هي فرقة الضلالة المذكورة في قوله دعاة على أبواب جهنم، ويدل على هذا سؤال التعليلين. يقول اسم الإشارة التعايد على مذكور قبله في النص بالألف واللام في الفرق للعهد وتدل على مذكور من قبل معهود الدين، ولا يصح أن تكون للجنس إلا وإلا دخلت في الفرقة الناجية وهذا باطل الإجماع. والوجه الثاني يقول إن الاعتزال مخصص في حديثين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم. غير في شيء؟ لا بد. وكيف؟ طيب نرجع للسؤال الأول. تفضل. يقول تنبيه رد على شبهة لا جهاد بلا إيمان. ما هذا السؤال الأول؟ سؤال البداية الثانية. أنا فرحت وقلت لك إنه إيش معنى هذا السؤال؟ في ناس اللي يكون جذرية حديث عائشة. يقول حديث عائشة إن ناسا من أمتي يأمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا البيداء حسف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلة واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيته. كيف يفهمون هذا الحديث وما علاقة الحديث بأصل السؤال الذي استدلوا له بهذا الحديث؟ أصل السؤال المستدل له بهذا الحديث ما هو؟ وهو القتل بدرا، أليس كذلك؟ وأنه يذهب في هذا القتل ناس أبرياء لا يستحقون هذا القتل. نحن نقول مع كل أسف أن هذا الاستدلال وحده يكفي ليكون رادعا لهؤلاء أن ينفردوا عن علماء المسلمين بتفسير نصوص الرسول عليه السلام وتأويلها تأويلا باطلا. هذا الحديث يدل مجموع الروايات التي جاءت في صحيح مسلم وفي غيره أن جيشا يوجه إلى هدم الكعبة، وفيهم كما جاء في هذا الحديث المستبصر. شو معنى المستبصر؟ يعني فهمان الغاية من ذهاب مع هذا الجيش، وفيهم عابر السبيل مش عارف شو الغاية، لكن كما يقال في بعض البلاد هاتي لك امشي، وين راحين؟ راحين جاهزوا في سبيل الله، لكن مو فهمانين انه راحين لهدم بيت الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يخطف الله عز وجل بهم الارض ويهلكهم جميعا. فالسيدة عائشة استشكلت الامر وقالت كيف هذا وفيهم كذا وكذا وكذا، فاجاب عليه السلام بانهم يبعثون على نياتهم. كلمة يبعثون على نياتهم ليس لها علاقة بالغدر والقتل لمن لا يستحق، وانما لها علاقة بالذي ينضم الى جيش لا يعرف الغاية ان هذا الجيش قد يمم شطر ارتكاب محرم كبير فهو يبعث على نيته. فالحديث في واد والمستدل عليه في واد اخر، انما يبعثون على نياته. فما علاقة القيام بالغدر بمثل هذا الحديث؟ هذا اولا. وثانيا، هل هو سبيل إقامة الدولة المسلمة بمثل هذه الوسائل التي ابتلي بها كثير من يدعون العمل الإسلام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؟ هل هكذا فعل الرسول عليه السلام حينما بدأ لإقامة الدولة المسلمة؟ كل مسلم يعرف أن مثل هذه التصرفات لم تقع إلا في العهد المدني، أي بعد أن أوجد النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الطائفة المنصورة، أوجدهم وعلمهم مما علمه الله ورباهم على عينه، وبدأ يجهز هؤلاء لملاقاة الكفار. ونحن نعلم أن أول معركة قامت بين المسلمين وبين الكافرين لم تكن ابتداء من الرسول عليه السلام وأصحابه، وإنما دفاعا عن بلد المسلمين الذي غزي من الكافرين، كما هو معروف في السيرة وفي قصة غزوة بدر المعروفة. فلذلك الجهاد يحتاج إلى مقدمات، ومقدمات كثيرة وكثيرة جدا. وهذا يربطنا ببعض الأسئلة التي سبق أن تلوتها علينا، نظن الجواب

فرضي النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا. ثم كما قلت يعني يورد التساهل، يعني يقول نحن نسأل أصحاب هذه الشبهة كيف يقاتل في هذه الحالة حيث الإمام، وكيف تكون العدة؟ طبعا جواب هذا الشيء نحن جوابنا عن قضية موت هذه. أولا هنا الأمير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، وهو الذي جيش ذلك الجيش، وحينما أمروا عليهم خالدا فذلك اجتهادهم مأذون لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جهز ذلك الجيش، فهو مأذون لهم بأن يتصرفوا مثل هذا التصرف لأنهم تجاه عدوهم. فأشبه هذا الحديث أشبه بالجهاد الذي نحن نقول لا يتطلب استعدادا إلى ما هجم المسلمون في عقل دارهم، فهؤلاء خرجوا من عقل دارهم لمجاهدة الكفار، ثم فرأى أن مات الأمير فلا بد له من خليفة، فلو أرادوا أن يرسلوا إلى الرسول عليه السلام وأن يسألوه وهو الأمير الحق لتأخر الجهاد وربما غزوا واستؤصل شعبته من أعدائهم. هذه صورة من الصور التي تعالج بقاعدة الضرورات به المحظورات، فهذا لا يستدل بأنه هذا ضروري نحن نفرض أميرا من عندنا، نفرض أميرا من عندنا. وهذا يذكرني الآن هذه الجماعة التي يريدون لها أميرا، كيف نصبوه أميرا؟ زيد من الناس كيف نصبوه أميرا؟ هل هناك أهل العلم؟ هل هناك أهل الحل والربط؟ كيف صار فلان أميرا؟ قل لي فيما تعلم. من أعلم أنه أن يكون من جماعتهم. أنا عارف، لكن كيف صار هذا الأمير من جماعتهم؟ من الذي اختاره؟ العلماء أم الرعاة؟ هذه مشكلة. هذا كله يؤكد أنهم يستعجلون الأمور، ينصب أحدهم أميرا ثم يقول إمارة لابد منها، فهو مع مخالفته لما ذكرنا من المقدمات يؤمر نفسه. ونحن نعلم جميعا أن الإسلام يحرم على المسلم أن يطلب وظيفة ما، ينهى المسلم أن يطلب وظيفة ما، أما أن يؤمر رجل نفسه ثم يجر الأدلة كلها التي ظاهرها تدل على أنه لا بد من إمارة وفي كل ظرف، هذا والله يعني جهل كما يقال جهل مركب مع الأسف الشديد. يستدل بمعرفة عين جالوت ضد التتار، يقول حدث هذا في توافر أكابر العلماء كالعز الدين بن عبد السلام وغيره، بل إن قائد المسلمين في هذه المعركة سيف الدين قطز كان قد نصب نفسه بنفسه سلطان على مصر. أنا ما أذكر الحادثة كيف وقعت، هل عندك أو عند غيرك تفصيل لها؟ في عندك أو سهل هنا ولا تذكر شيئا؟ أذكره أنا أن هذا متى وقع؟ فقط سنة 258 هجري. ثم معلش ثم أليس هذا أيضا من باب الضرورات وبه المحظورات؟ تفضل. شيخنا هنا صار هناك خلع وضرب الإمامة، وهذه مثلا من كتب السياسة الشرعية. أيوة. أنه خلع المنصور وتصدر مكانه صامت. أيوة. فهذه مثلا تختلف الله أعلم، وما بقول شيخنا من تولى غصبا له الولاية. أما مش أنه يعني ضرب نفسه وكذا على الناس. هو خلعا. أنا بدي أتصور الحادثة وأربطها بالسؤال. نعم. أشوف كيف يفهمونها. قال الشيخ ترجمة جزء من ترجمة كتب. يعني سطور. معليش بس هذا مربوط بسؤاله. طبعا مربوط، لأنه هو بيقول إيه؟ أنه نصب نفسه من أجل الجهاد. كلام. مع أنه الأمر ليس كذلك. هو خلع المنصور وتفاوض مكانه وصار سلطانا. فحينئذ تجب بيعته. هو هذا؟ نعم. طيب. هذه العلاقة في مسألة أن من خرج على الخليفة المبايع، من خرج على الخليفة المبايع من المسلمين، هذا الخروج من ناحية الشرعية لا يجوز، لكن في سبيل المحافظة على دماء المسلمين